عليها ما لم يثب عليها، يعني إلا إذا أعطي شيئا مقابل هديته فلا يجوز أن يرجع فيها. مثل لو أن شخصا أعطى والد المرأة تلك، أعطاه ساعة، فوالد الزوجة أعطاه بمثل ثمن الساعة أو قريبا منها جوالا، فهنا أثاب على هذه الهدية فلا يحل له أن يرجع في الساعة، وهكذا. ورواه الحاكم وصححه المحفوظ من طريق ابن عمر عن عمر قوله، يعني أن هذا موقوف على عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والرجوع في الهبة لا يجوز سواء كانت هبة ثواب أو غير ثواب، على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، سواء رجع فيها الثواب أو لم يرجع فيها الثواب. فإذا قيل أن عمر رضي الله عنه قال هذا القول، نقول لعله لم يبلغ حديث العائد في هبته كالكلب، فسواء أثيب على الهدية أو لم يثب لا يحل له أن يرجع. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.